verse 3. وأنت إذا ذكرت لك أن فلانا mix him out of meeting the other day. Do we eat what we learn, what we learn, what we learn, what we learn? Is that person like a and what we learn? Yes, it is. What we learn, what we learn, what we learn. Well, well, well. What the element in the source of Guru and Fancy Rebecca? وسوف يقول إن منظومكم أخلاقهم البقية فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وقد ذهبت أمتنا فعلا ذهبت أدوات الرياح صار الرجل إذا أراد أن تكون المعاملة دقيقة وصحيحة يقول لك في معاملة إنجليزي رغم أن الأصل في إسمها إسلامي وصار شهرة الغرب الكافر أنهم لا يكذبون ولا يخونون ولا يغشون وصارت كلمة ياباني علامة الجودة أصلي أين أخلاقنا؟ أين أخلاق المسلمين؟ سؤال سألني فجعلت أفكر في سبب الحقد الذي يملأ قلوب بعض الناس على بعض الحسد كثير مما يعاني من انه محسوب هو او ابنه او زوجته او سيارته او ماله شقته ما سبب الحسد والحقد والطغيان والبغضاء الفرقه فساد ذات البين قطع صلة الرحم ما السبب؟ مسألة تحتاج إلى تفكير صح ولا لا؟ إننا نريد أيها الإخوة نريد ابتداء إعادة بناء الأمة أن تبنى الأمة من الجذور والقواعد أن تؤسس لا تصبح أمة منظر مرتفع عالي ولكن السوس ينخر فيه من جميع جوانبه فلا يمكن أن ينهار فلذلك لابد من البحث عن سبب سبب انهيار صح الأخلاق في بلاد المسلمين في بيوت المسلمين في معاملات المسلمين فوجدت أن من أصغر الأسباب لفساد الأخلاق الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا الدنيا الفلوس المادة وإذا شئت أن تعبر بتعبير أدق عن سبب فساد الأخلاق فستجد أن السبب الفقر دنيا انت وزوجنا اكتشاف ولذلك اردت ان اتحدث معكم الليله عن قضيه الفقر فتقسم الفقر الى نوعين، فقر اسود وفقر ابيض، والفرق بينهما كالفرق بين الاسود والابيض. يبقى دي رضا كالفرق بين الاسود والابيض. الفقر الاسود فقر خطير، خطير جدا، كان من ثمراته ما سمعتم. الفقر الاسود هو الذي يكون فيه الانسان مهموما مهموما حزينا متأذبا خالق الانفاس ضيق الصدر مبدل الذهن مقتول عزيما يزوي صاحبه كما تزوي الشجرة الخضراء إذا انقطع على الماء. هذا الفقر الأسود يثمر ما ينتج، ينتج ماذا؟ ينتج عدة آفات. أولنا ضيق العظم، يعني ضيق الصدر والنفق والانكباس عن الناس وطبيعة الكبد. أيها الإخوة، إنني بدأت بهذا النوع الأسود لأنه السبب في سوء الأخلاق الظاهر. إن الإسرار الخيانة والسرقة والكذب والنفاق وخلف الوعد ونقض العهد، هذه تكبر سببا في انسان يشتري المال ولا يجده، يبحث عنه ولا يصل اليه، يسعى في دمعه ولا يحبه، وهو يرى غيره امامه يتمتع ويسعد وينفق يعيش في درب والآخر في قرب، فيحصل عنده هذا النوع من الإحساس بضيق الصدر. ضيق النفس. ثم من علامات ولوازم الفقر الأسود القهر، تلاقيه مقهور، القهر الذي يلازم الفقير المغلق فيحدث فيه أخلاقا رديئة كالكذب والتملق والنفاق وما شابه ذلك. تلاقيني اتكلم المدير بتاعه او صاحب الشركة بمنتهى التملق، التملق اللي هو بيقولوا عليه يمسح بوق او بيقولوا عليه ايه الكلام الكتير، وصاحب الشركة او المدير او المشرف او الرئيس المحمولات كله عارف ان الكلام ده كذب والكسور والتملق وبيقبلوا منه زيادة في ذله. صحيح من الاخلاقيات الرديئه التي ينتجها الفقر الاسود الحسد لذوي النعمه وحب زوالها عنهم مساواة لهم بحاله وتشفيا منهم بانتقاص الزمان له منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. العين حق الحديث متفق عليه. العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. العين حق يعني تجد انسان حلوة يفهمك عين يجيبك خط سبحان الله موجود وطبيعي وتجد صاحب الفقر الاسود لا يرضيه الا زوال النعم. من حكايات المفاضل ما هيش حديث ولا حاجة من القصص والحكايات اللي لازم ترميها في العدالة وانا سمعتها من جدي عليه رحمة الله وعليه وعلى أبواب المسلمين الرحمة والبركة. يقول ان في مرة ابليس دخل على فرعون فقال له ده احنا في القيامة هندخل أسوأ دركات النار. قال له لا ما تخافش في أسوأ مني ومنك. فرعون بيقول مفيش سيدة وشوف جارنا مجرع البقرة وشغال ليل ونهار وعاملة زي قرموط السماء تحليله كل يوم كذا وكذا. قال له ما تتعبش نجيب لك بقرة زيها. قال لا طيب نلقيلك بركتك بأفضل تحس بأحسن. قال لا المال يجي يطير. قال له تبقى أرض نور وشوفه بيتحسر عليها. قال له أهو ده أسوأ الأحكام دي موجودة. أنت تضحك ولكن أسأل الله أن يطهر قلبي وقلبك. بتضحك لكن قد يكون في قلبك بعض ذلك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. وهذا أسوأ ما يراه ربك منك لأنك حقت على صاحب النعمة اعتراض على الله. بتعترض الإسلام من الذي قسم الأرزاق؟ أضرار جل جلاله قائل كما سمعنا الصلاة المغرب وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الملك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رحمة من عندك ترضينا بها بما رزقتنا. ما يا شباب أمر بغض البصر ليه؟ بعض الناس يفكر إن غض البصر يعني غض البصر يعني بيسوان الإعلان مزية. ربنا قال للنسوان كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال عن النسوان يغضوا من أبصارهم في مفتوح ما تقفلهاش عن النسوان. لا ده فيها لا تودن عينيك إلى ما متعنا به الإخراج منهم لحظة الحياة الدنيا. هيك يتصرف فلان راكب عربية نوعها ايه وساكن فين ومعاه كلام ولابس ايه وعنده ولاد ايه وزوج ايه وبيعمل ايه وانت مال اهلك. سالي نفسك في ناس ليه؟ هو ده الحق في الاسود. وبعدين انت لقيت نفسك انت الذي تتطلع والنفس في فيها هذا النفس الخط موجود فيها ده لان الانسان يكف ويروض بان يرد بصره على ما عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو ادنى منكم في الدنيا واعلى منكم في الدين فذلك استر الا تستروا نعمه ربكم عليكم. والحمد لله ذلك استر الا تستروا نعمه ربكم عليكم عشان ما تحتقرش نعمه ربنا عليكم. من اكبر معاصي القلوب احتقار النعم. الله يرحمه احد الناس كان صاحبي زمان في موقف عجيب وهتعرف بعد تفكير الموقف ده ايه اللي حصل عجبا. اللهم انا نسالك وانت ارحم الراحمين واكرم الاكرمين يا ربنا ان ترزقنا حسن الخاتم. رجعت في يوم من الايام شاف واحد يتقلب في نعم فقال لي بقى فلان عنده وطلع من جيبه مريضه وانظر انا رايت هذا الموقف بعيني. طلع من جيبه مريضه قال ويا تيجي معايا؟ قال ايه مش عايز؟ 10 سنين ولا بتاع زمان دي وعمال كان يا اخي وامره انتحر مات منتحرا. هي دي ثمرة الاعتراض يا الله. الحسد لكون النعمة إحدى أسباب الفقر الأسود. أربعة رؤية الفقير نفسه أنه أحق بتلك النعم من أولئك المنعمين. في حديث ذلك لكثرتهم وانكسارهم فإذا جلست إلى أحدهم سمعت منه فلان نصار وفلان حرامي وفلان كذاب وفلان مختلف وفلان من البنوك وفلان تمويل بيجيله تمويل من بره وفلان وفلان وفلان دائما فتستشعر ان الدنيا كلها ستكون مثله فلا تكون من امامه حتى تشعر انت ايضا بالحسد على الاخرين والكراهيه لهم والبغض والحسد والمغاير حتى ولو كنت غنيا مكفيا. اللهم انا نعوذ بك من دار السوء ونعوذ بك من صاحب السوء ونعوذ بك من صديق السوء ونعوذ بك من معرفه السوء. قد يكون صاحب الفقر الاسود زوجتك او ابنك وهذه مصيبه الاولاد ورثة من الأغنياء سيعود إليك وهو يحمل فكرة الفقر الأسفل. أيها الإخوة، تعالوا إلى النوع الثاني من أنواع الفقر وهو الفقر الأبيض. أناس رضوه وأحبوه وألفوه بل وطلبوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا. والحديث صحيح في صحيح الإسلام. قال رسول الله تصلي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد خوفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خوفا لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال رسول الله: وقفت على باب الجنة. وفي رواية: اطلعت على اهل الجنة فوجدت عامة اهلها الفقراء الا ان اصحاب الجد محبوسون. اصحاب الجد الاغنياء محبوسون، حبسهم الحساب. قال رسول الله: ادخل الجنة ومعي فقراء المسلمين قبل الاغنياء بخمسمائة سنة. اصحاب الفقر الابيض فيهم قول الله: الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. يحسبهم الجاهل اغنياء من التحكم، تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحال. أيها الإخوة، إن كلمات الليلة ليست دعوة للفقر، وإنما دعوة للرضا بما قسم الله. أنا لا أطالبك أن تكون فقيرا كن غنيا إن استطعت، لكن لا تبعدين، لا تخسر ربك، لا تشتري بغيرك، لا تضحي بعمرك، لا تقتل حياتك، لا تبع اخرتك بدنياك. اصحاب الفقر الابيض امامهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني احبك من اجل احكم والنور انا احبك. اللهم ارزقنا صحبة النبي، اللهم ارزقنا صحبة النبي، اللهم اجمعنا معه في الجنة، اللهم افتح لنا درجته في الجنة. يا ممكن ممكن ان نعيش بنا يا رب يا رب. اللهم كما حرمنا منه في الدنيا فلا تحرمنا منه في الاخره. قال يا رسول الله اني احبك. فقال له رسول الله: انت وطنت الصبح دائما عندك الورد والاستعانه خالص اظن انك روحت على الصبح. فقال: انظر ما تقول. فقال رسول الله: يقول الله إني أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد بالفقر إشفاءً، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السأل إلى من تأل. وأنت بتحبني هذا معك، وبعض الأجلية إذا توهم الفقر تكبر السهولة. يعني في واحد مش متخيل إنه ممكن أبدا يبقى فقير. يعني يبقى فقير يعني ما يبقاش عنده عربية وكلام أهم؟ لا لا ما أقدرش. واحد يقول لي حاسس أنت بتتكلم معايا أنت إيه يعني أنا خايف بتقول إيه؟ صحيح أنا ليه إحنا بنوصل لقيت حرام؟ أنا بقول لك كل غني في استطاعة بسبب أن جميع دين ضعيف حديثا من الأول إن العربية مكيفة حرام. لا فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على حد لما يجيب فلوس أسعر بيها وكيف؟ أنا وصلوا في بيت بتاع 5000 مش حرام مش حرام. واتجوز أربعة وبس كل واحدة شقة أو بيت أو عمارة حتى مش دي مشكلة. المشكلة ربنا راضي عنك ولا لا؟ هو ده الموضوع. ونسيب الأغنية بقى يتمتعوا بالصوت وخلينا مع الفقراء. اللهم اسمع اللهم اجعلنا من فقراء المسلمين. اللي مش عايز يقول امين وحر بس لو قلت امين انت حر. اللهم انا نسألك ان تجعلنا من فقراء المسلمين. الفقر الابيض يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم ب500 عام. بل قال رسول الله لعائشة صلى الله عليه وسلم: إياك أن تستحيي ثوبا حتى توقعي. تقول عائشة: ما سمع أهل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام الدر ثلاثة ليال جماع حتى قمت. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما يستوي يتلوى ما يجد بطنا يملا بطنا. ده مش فضل الفقر. ده ايه؟ لان الله لا يختار لرسوله الا اكمل الاحوال. لا يختار لرسوله الا اكمل الاحوال. ولكن ايضا انا اقول مؤكدا لست ادعو ان تكون فقيرا، وانما تقول لك كن ما استطعت عاملا في رضا الله، عاملا في رضا مولاك جل جلاله سبحانه وتعالى. ايما الفقر الابيض كما ذكرنا ان الفقر الاسود يدفع الى اخلاق سيئه، فالفقر الابيض يدفع الى اخلاق طيبه. منها الغنى لله: اللهم اجعلنا افقر قلبك اليك، واجعلنا اغنى قلبك بك عن الناس. ايها الاخوه، هناك غني بماله وهناك غني بربه. فالغني بالمال فقير، فقير الى المال. أما الغني بالله فهو الغني الحقيقي. الغنى الحقيقي أن تكون غنيا بمال بالله، لأن الغني الغني بالمال قد يستر منه ماله والإخوان. يا ناس كان معه ملايين راحت وبأي سبيل راحت، لما راحت الفلوس بقى ايه؟ بقى أدل من كذب. أنا دلوقتي فيهم بس في حقيقة، لأنه كان غني بماله. اللي غني بمنصبه ثالث ما يكون عن المنصب ده في نقطة كبير في ذلك. أما الغني بالله فلا يفتقر أبدا أبدا أبدا أبدا. وكيف يفتقر وهو غني بمن بيده ما يكون السماوات والأرض وهو يدين ولا يجار عليه، يدين ولا يجار عليه سبحانه. فلذلك تجد هذا لا يفتقر ابدا ابدا، وانما يعيش دوما غنيا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمه الخليل ابن جرائيل اللغوي امام اللغه الخليل بن احمد البراهيمي المصري، قال فيه الامام سفيان الثوري. انا كلمته عن طريق الشعراء وغيره ايه رايكم ده؟ عشان شوف الناس دول كانوا في الخلفيه بالله ازاي؟ شوف قال سفيان الثوري عنه: من احب ان ينظر الى رجل من الذهب والمسك فلينظر الى الخليل بن احمد. كان مدرك الذكاء، كان النضر قال النضر بن سمين أقام الخليل في قص، القص يعني عزة مش سنة أو سنة صلاة في عزة قص. القص هو عبارة عن حيتان سجن وحواليها غابة قص. أقام الخليل بن أحمد في خص لا يقدر على فلسين، وتلاميذه يكتبون بعلمه الأول. كان يعلم الناس اللغة العربية، يقوم يروح يعلموها أولاد الأمراء ليقاموا بتنانير الذهب، وهم في خص ما عندوش فلسين. وكان يقول: إني لأغلق عليك باب الخص فأخلو مع ربي كأني في الجنة. نعيم خليل أحمد البراهيمي كان إذا رأى إذا أفاد إنسانا شيئا أراه بأنه استفاده منه. كان له راتب على سليمان بن حبيب بن صفرة، كان والي فارس. سليمان بن حبيب كان والي على فارس، وكان خليل بن احمد فارسي هناك. فكتب الى الخليل السبعي رجل الوالي، كان يطلع من بيت المال مرتب للخليل بن احمد كل شهر. فبارك الخليل بن احمد تعالى عايزك، فكتب اليه الخليل: ابلغ سليمان اني عنه في سحر وفي غنى غير اني لست ذا مال، سحرا بنفسي اني لا ارى احدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي الرزق عن قدري، يضحك ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتال، الفقر في نفسي لا في المال نعيده، ومثل ذاك الغنى في النفس لا زال. قال له: لا عيدني تعالى لي انا رحت الحل. فقطع سليمان عنه راسه لأنه خلاص ليش فلوس. فقال الخليل أرسل إليه ورقة فيها بيتين من السحر: إن الذي تثقف لي، إن الذي تثقف لي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني خيرا قليلا فما زاد في مالك حرمان. إذا أضعت عمي 20 درهم كنت تزودني كل ساعة تزودوك إيه؟ تقول لك إيه؟ فبلغ سليمان فأقامته وأحدث. بس الآن إيه يعني يتحداني؟ قام يتحداك، إيه تعمل إيه؟ فكتب إلى الخليل يعتدي إليه ويجري عليه ضعف راتبه كل شهر. سبحان الله العظيم. ايه دي الغنى مين؟ الغنى بالله، بألا تفتقر الى مخلوق ولا تذل الى احد. فلذلك افضل ثمره من ثمرات الفقر الابيض الغنى بالله. الانسان انت دايما محتاج ربنا، مش محتاج حد تاني ابدا، دايما بيقول يا رب. مش احيانا بعض الناس وهو بعيد يقول ايه؟ يا رب يا رب يا رب، وساعة بعيدنا ينسى ربنا. تيجي تقول له يقول لك الحمد لله مش عايز ربنا حاجة. مش عايز، ما بيقعد يقول يا رب، عندي فلوس كتير. سبحان الله. إذا قال الله في مدح الفقراء: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره شرطا. قيل لموسى عليه السلام: إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل لم نرجل عقوبته. الفقر ليس مطلوبا لذاته، وإنما إذا حصل طلب الرضا فيه. لذلك تجد العلماء كثيرا ما كانوا يفاضلون بين فقير صابر راضي وغني ساكن منفق. التفضيل ايه؟ ايهما افضل، فقير صابر راضي ام غني ساكن منفق؟ ايهما افضل؟ لكن عمري ما حد يتكلم ايهما افضل؟ فقير غير صابر وغني ساكن، يبقى ايهما افضل؟ غني ساكن خالص. ايهما افضل؟ فقير صابر لكن غير راضي ام غني صابر معطي منفق؟ غني منفق طبعا طبعا طبعا. التفضيل يبقى من الاثنين في مستوى واحد قدام ربنا سبحانه. الشريف ان من اخلاق الفقراء الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. من اخلاق الفقراء اصحاب الفقر الابيض الرضا بالقليل. اصل زمان كنت تدي لوالد ابنك ربع جنيه يرضى صح، لكن لما تجينا وتكبر وتيجي تديله 5 جنيه وصلت كده ليه؟ عامل ايه؟ قدامك رايح جاي ب 5 جنيه، ايه المطلوب بقى؟ هو ده المعنى البسيط لما نفرق بين غني وفقير في قضية الرضا بالقدير. الفقير لو جات له منحة 100 جنيه يسعد، لكن تاني يكسب في الشهر 10,000 جنيه، نص مليون جنيه، لسه شوية لا يرضى. فلذلك من أخلاق الفقير الرضا بالقليل. أول حاجة إيه؟ الغنى بالله. اثنين، الرضا بالقليل. الرضا بالقليل أنه إذا أتاه أي قليل يرضيه، يسعد به، يفرح، يتمتع، لأنه لا يريد سيدا. سبحان الملك. اللهم إنا نسألك الرضا بما أعطيتنا. أيها الإخوة، الرضا، إحنا تكلمنا عن الرضا كتير أوي أوي أوي جدا، أكثر مما ينبغي، لكن فعلا بكل صدق ويقين الرضا جنة الدنيا والآخرة. الرضا إذا كنت راضي من جواك قل الحمد لله. الحمد لله بجد راضي. لما تبقى راضي من كل قلبك بما أعطيك، لو زينت لك الدنيا بما فيها لا تلفت نظرك. شفتي ده النبي؟ اللي هو بيصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم، لما عرضت عليه مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ام الموت، اختار الموت. دليله كان عشان راضي. اصلي لو ما كانش راضي وجاب الفرصه يبقى، لكن لما يبقى راضي قدامه فرصه ما تتجاوزش. انا عايز اقول اللهم ارزقنا الرضا يا رب، اللهم انا نسالك الرضا يا حي يا قيوم. شوف في قصه قارون، قصه قارون ايوه الحمد لله. من ثمرات الفقر الابيض التفرغ لله، التفرغ لله سبحانه. المال والغنى يفر الى ثلاثة آفات غالبا، الى ثلاثة آفات غالبا. الآن تقول التنعم، التنعم انت عامل فلوس مش حرام عليك انه يبقى عنده السرير شكله كذا وغرفه كذا والطرف مفروشه كذا وكذا وياكل بالليل كذا والنهار كذا ويركب كذا التنعم. وهذا التنعم بالمباحات والتوسع فيها يضعف الايمان حتما. بعض الناس يقول لك بالعكس ده بيعين على الطهر. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فلذلك من آفات المال أنه يجر إلى التوسع في المباحات. دجل كتير لون كتير رفلة كتير منظر زيد ملفت للنظر في اثنين النساء هو مرسوم بهن وهن مرسولات به تلفزيون ونظر الى نشرات مجلات جرائد صور حلقات كل هذا لا شك انه يشغل من الاثنين من راي انه يسر الى التنعم والتوسع في المباحات. اثنين الانشغال بجمع المال والحفاظ عليه. ثلاثه وهذه التي لا ينفك منها احد الانشغال عن الله. يسرى عن الله سبحانه وتعالى. فاذا كان هناك غريب وهذه الثلاثة ليست فيه فهو افضل من كل فقير بلا شك. وده ممكن احتمال وان لم تقع الا انه وارد وممكن. فلا نثني على غريب لأجل الإيمان. لذلك أيها الإخوة يقول الشيخ في كتاب مختصر من هذه القاصدين أما التفصيل بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير ولكن لا بد من تفصيل. فنقول إننا يتصور الشك والخلاف في الفقير الصابر ليس بحريص بإضافة إلى غني ساكت ينفق ماله بالخيرات. أيهما أفضل؟ قال وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده به يظهر فضله. والدنيا ليست محظورة بعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. إن لو ربنا نهانا عن الدنيا مش عشان الدنيا بس ولكن لأنها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى تعود عن الوصول. مثل راجل النبي الله يوسع بنور لما يخرج قال هذا الشيء معايا رجل ملك ربع امراه ولما يبني بها ورجل بنى بيوتا ولما يرفع سقفها ورجل اشترك لباس وهو يقدر لذاتها ان السوق نصه لما يبقى تيجي معايا. ازاي كعب الجنائي لما كان رجل غني ايه اللي حطوه عن الخروج؟ الزمان اي ناحية والحصان جاي مسؤول او في غنى اللي هو ده الغنى. الغنى كثيرا ما تجد بعض الاغنياء تريد من كل قلبك التزام الدين والسير في ركاب الملتزمين لكن خايف على وجهته ووضعه الاجتماعي ومنزلته بين الناس وخايف ما ينفعش وضعه ما يستحوش الملتزم بيستيده وانصحكه انا مش عارف ايه بالسيد والإسماس. الشاهد ايه؟ ان هذا الغنى قد يكون عائق عن وصول الى الله تعالى. هتفيد هذه القضية؟ فالفقر ليس مطلوبا لعينه ولكن بان فيه فقد العاتب عن الله تعالى وعدم التوجه. فاذا وجد غني لا يشغله غناه عن الله هذا مطلوب. سليمان عليه السلام وعثمان بن عفان وابو بكر الصديق وعبد الرحمن بن حوف رضي الله عنهم كان رفيع ويسميه عبد الله بن مبارك وعبد الله بن سبي كان رفيع عبد الله بن سبي لما مات 7-4 مليون جنيه الثاني كم من غني لا يزال الدين عن الله وكم من فقير سلاله فقره عن الله يا فقير وهو مسؤول يقول السيد وكم من فقير سلاله فقره عن الله وطلبه فقره عن حب الله والأنس به وإنما الساغي عن حب وإنما الساغي له حب الدنيا إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى فإن المحب للسيء مسؤول به سواء كان في فراقه أو في وصاله بل قد يكون سروره بالفراق أكثر اللي يحب الدنيا ونفسه فيها مسؤول فيها سواء كان غني او غير بالعكس لما يبقى غير يبقى مسؤول مسؤول اكثر فيها قال الشيخ والدنيا معشوقة الغافلين فالمحروم منها مسؤول بطلبها والقادر عليها مسؤول بحفظها والتمتع بها وإن أخذت الأمر باعتبار أكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء بل من العصمة أن لا تجد من العصمة أن لا تجد ولما كان ذلك فقر الآدميين إلا القليل منهم جاء الشر بذنب الغنى وبطل الفقر فبعد آدم إن الأفضل من العيش الأفضل من الأسعى لأنه لما جيب أمعاد قال تعالى إن الإنسان لا يطغى الله إيه؟ ساعك ما يستنى ساعك ما يجوز يحصل عنده طغيان مجاوزة الحد فلذلك أيها الإخوة جاء الشرع بمسح الفقر ومسح اهله ايها الاخوه كانت امام احمد رضي الله عنه من اكثر الناس مدحا للفقر كان يؤثر الفقر على سواه وينهث به ويرتاح له قال الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه في ترجمه الامام احمد قال احمد الصبر على الفقر مرتبه لا ينالها الا الاكابر والفقر اشرف من الغنى فان في الصبر على الفقر مراره وانتعادا لا يقدر عليها الا الاكابر والفقر اعظم حالا من الشكر ولا أعدل بفضل الفقر شيئا وكان أحمد يحب التخفض من الدنيا لأجل حفة الحساب يوم القيامة سيدنا أحمد فقير فكان يقول لك التخفض من الدنيا أحسن ليه؟ يقول لك الحساب يوم القيامة شرفت له قصة يا أخي ولا تستعجلين الولاد فبالناس اللي وقت وقت رأى ربنا يهديه هاي هو انت وسعوا يا اخي وسعوا نفسيحوا رأى السلام السلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم عشان الناس تفهم بس ربنا يهدي الناس طلع وتصلي صلى الله عليه وسلم ملكي اللي نار قاعد في السفينه ربنا قال لهم كل واحد يقعد في مكانه لما جم عند الصبر راح هو حاطط الجلابيب على دماغه ونفسه عن الصبر تعال هنا قالوا عيد حلو المعلم اصحاب الصور في هذه السنين السنة لإلا لمعات كامل قال هكذا يوم الخيام يوم الخيام تيجي ربي يوم تعالى نحن من أين اكتسبته في منظمته قلت بابا 60 جنيه الحكومة كان تبيهم عادي قلت من أين تعال من أين اكتسبته في منظمته ربنا كان عندي دكان وكان عندي شركة وكان عندي عربيات وكان عندي وشغال حكومة وكان لي فلوس شغال عند فلان ده اللي جاي وصرفتهم فين؟ فيفاجأ في كتابه مكتوب عليه سنة من كل سنة أنا أروح ما تنسش ثم أنت بعت لفلان مرة في تجارة شفت فيها تلفزيون كان فيها خير فأنت تدرس بصبي الغلاء ثم سمع واحد يا لها رجل هذا بصبي بس شو كانوا ليه ده؟ لا نجعين خالص اللهم إنا نسألك الحلال من الرزق اللهم نقي لنا المنوى لنا وأصلح لنا أولادنا لا شر شيء في الدنيا أكل الحرام اللهم وسع رزقنا بالحلال اللهم لا ترزقنا إلا بالحلال والحرام مش نوع واحد أنت ما هو كثير الشيء فالذي لم أحمد كان يطلب اتخاف من الدنيا لأجل حكمة الحساب يوم القيامة كان أحمد ما أعدل من فقر شيئا أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء وكان يحب الفقراء قال أبو بكر المروزي لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه وذكرت له رجلا صبورا على الفقر فكان يسألني عنه ويقول اذهب إليه حتى تأتيني بخبره سبحان الله الصبر على الفقر الصبر على الفقر ما أعدل الصبر على الفقر شيئا تدري الصبر على الفقر أي شيء هو ثم قال كم بين من يعطى من الدنيا ليبتدم إلى آخر تسوى عنه ليكرم في الآخرة كم بين من يعطى في الدنيا ليبتدأ وبين من تسوى عنه ليكرم في الآخرة أتدري إذا سألك أهلك حاجة لا تقدر عليها أي شيء لك من الأجر انت عارف لما ولادك يقولونك عايزين تفاح عايزين تفاح وانت ما تقدرش تجيب تفاح عارف دي انكسار ده يكون قد ايه بس المهم انك تكون راضي صبري يا شباب بصراحه انا بتكلم عن الفقر ليه النهارده عشان الحرامية كبتوا لأنه فقير بتلاقي فقر بتلطاير كمان ديوته يسرع مش يسرع عشان ياكل بيسرع عشان يشتري موبايل بإذن أحسن ما يكسر ثمية تلك الكبار بإذن أحسن ليكم نحن مش عايز تاكل عيش وجبنة أو عيش وطعمية. لذلك أنا أقول لك بكلمة يا بكر عشان ترضى إذا كنت مش لاقي مش قادر. لكن لو قال لي أنت غني ابعد من لقمة يتيمك والنفس الحرام والصوم. هي دي القضية. شوف الإمام أحمد ويقول إيه؟ إن الولد لما أهلك يطلب منك حاجة ولا تقول لك خلاص جاهز ولا تكتب هتلاقي الأسئلة كلها سمعتك وأنت ما تقدرش ما تقدرش تجيب مش بعيد تعمل إيه؟ تروح تجيب لك التقصير وما ينفعش تبقى حرام وتعمل حسنة تجيب من غير ما تعمل تعمل صالح. فبكتب عشان رجل الأولى النهاردة بفرق الموضوع الصراحة وأنا مشتاق أنا مش النهاردة كنت أنت ودور وإيه بالاثنين بالاثنين كنت راجع من سفر الاثنين وراجع ده قابلني والحمد لله أربع أولاد ومشتاق شغل ليه فلوس تعمل ايه؟ سبحان الله انت تشهد معايا ان ربنا كريم ولا مش كريم؟ مسؤول؟ كريم وغني ولا غني؟ مين اللي رزق الناس دي كلها؟ الله سبحانه وتعالى. انت ايه موضوع بقى؟ يبقى ايه فيك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليحرم الرزق من دم يصيبه. ان العبد ليحرم الرزق من دم يصيبه. فانت بينك وبين ربنا ذنوب حاله في شبهها لك ليه فيك بينك انت قال الذنوب ايه؟ أنا ما عندي ذنوب. أول وحدة إلى شيء قدامي كده الظهرين دول بتوع الصباح الصغير مطولهم ليه؟ طوال كده شمس ليه؟ حالك حديثك ليه؟ لبس البنطلون اللي لازم تقول عليه زهد محلتك أنا ليه؟ محلتك كده من المجهول من تحت. ليه؟ قالت عيني معاصي ظهر على ايه؟ قالت ايه؟ اللي ورا كده ده انا ما اعرفش لكن عشان بتقول انا ما عنديش معاصي دي دي على طول ايه؟ دي بطلة لكنها خفية كان اعظم ان تأثر بينك وبين الله الشاهد او الضجر بالفرق. والرجل ده لو فتشنا بيوكم نطلع علينا 53 60 جنيه انا متأكد اللي بيوم مش لاقي ده هتلاقي فيه 50 60 جنيه وبيته زيهم او قادر من شوية او من شوية زيهم. قال لي ليه قضية الفقير؟ الفقير اللي انا اقصد النهارده الراجل اللي عايش على قده اللي لو جات مصيبة مش هي بيكتب لو عيل مريض ولا زوجة تعبت ولا حصلت له حادثة ما هيبقى مفيش. هو ده الفقير عيش راضي وهو يشترك عيسى راضي وهو يرضى بيك. عيسى راضي وهو يعافيك ارضى بيه وهو يرضيك. لذلك الموقف اللي يستفزني دلوقتي لو انت قال لك يا ابي يا بابا هاتلي كرسي متقدرش قول لي انت قلبك حاسس بيه من جوه هنا راضي عن ربنا ولتعيش تسخط على الله. لا ما ايه محتاجه واقعيه. طيب لو انت تعبت في اللحظه دي كنت تسعي يا ابني نصلي ونصلي ركعتين وندعي ربنا يرزقنا وانا اجيب لك ان شاء الله. ولا ماشي يا ابني ربنا يسهل ان شاء الله اجيب لك. الناس اللي بتحضر الفلوس احنا سيدنا هو وصلت كده هو وصلت كده دعك يا رب الله دعك يا رب الله. ومن الكلام اللي بيحصل او حسن جلاله للاسف شديد لكن لو رضيت وصبرت ورضيت ولادك ساعتها هتعيش السعادة الحقيقية. قال الإمام أحمد أصر بديني إلي يوم أصلح لي وليس عندي شيء من الدنيا. أصر بديني إلي يوم أصلح لي وليس عندي شيء من الدنيا. ما قبل من الدنيا كان أقرب الحساب إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول يا أبا موسى يقول يونس ابن عبد الأعلى يقول يونس ابن عبد الأعلى يا أبا موسى قد أنست بالفقر حتى لا أستوحش منه. قال ما انا بقيت مبتلس بالفقر كده في انس بيني وبينه بحبه ما بقتش قلقان من الفقر. ده مين؟ الامام الشافعي. الامام الشافعي رضي الله عنه قال يا ابا موسى اسلم شيء في العلماء الفقر مع القناعه والرضا بهما. وقال فقر العلماء فقر اختيار وفقر الجهال فقر التراث. فقر اختيار يعني هو يختار فقر المتابع لو عايز يشتغل بيجيب فلوس يقدر يجيب فلوس لكن مش عارف. وقال الامام الشافعي لا يصلح في هذا الشأن يعني طلب العلم الا المفلس. اما من اشتغل بالدنيا فلا يكاد يفلح. قال الامام الشافعي وهذا يسهل له فقر ابي هريره فقد دعاه فقره الى ملازمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على طمانينه وحبه مسؤوليه فكان فقره في ماله حسنه عليه وعلى الناس. إن كان يلزم مجلس رسول الله إن كان يلزم مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على جمع بطنه وكان في طي ذلك حفظه السنة للمسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان صاحب تجارة أو نخيله كالذين عناهم في حديثه من المهاجرين والأنصار لتناهم لتناهم عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفرق من ثمراته اولا الغنى بالله ثانيا الرضا بالقليل ثالثا التفرق لله التفرق اليه افاضل ربنا ما قلتش حاجه ما قلت دلوقتي لو عندكم شغل بعد الظهر في الشركه كنت تدينوا مفيش هتيجي تعمل ايه بالشر. لو انت دلوقتي عندك صفقات بتعملها تيجي ما انت تفرق لربنا جاي لانك فاضي ومن فاضي ده الوقت ده بتاع ربنا محسوب فلوس بس عن الملك. اسال الله عز وجل ان يرجمكم ويعطيكم جزاءكم. التفرغ لله سبحانه وتعالى اربعه من ثمرات الفقر الابيض كلمه الله اللهم إني أعوذ بك من غم الدنيا. فقر الأبيض ده ما يبقاش تنمو عشان كده الرب تحكي لي ايه الرب السنه اللي فاتت الحكومه ب 100 جنيه ولا 200 جنيه الصح 200 جنيه 300 جنيه 250 مش مشكله ليه؟ بيسال من 8 ل 2 ولا من 8 ل 3 اقساط وخلاص على كده ومريح دماغه اخر الشهر في كام؟ في 200 جنيه وانتهت القضيه لكن الثاني مسبوق بلاقي الارض ولا ما قدر ولا ما اشتري ولا اشتري معانا كام والعلينا كام ولينا كام وفي كام هم اللهم انا نعوذ بك من هم الدنيا خلص هم الدنيا في قلبك على قد ما تقدر كان ابو الدرداء يقول اللهم انا نعوذ بك من سبب الخير قال وما سبب الخير قال ان يكون لي في كل واد مالا ودايما تلاقيهم كده كان صاحبنا عنده ورثه صغيره كده تحت السلم ويتعب مع شويه الخرج من تحت السلم وقدر المدروب ويتعب مع شويه راح فاتح له محل في الولاده جروب قام الكبري شويه طلع بره على شارع جامعه الدول وصل لوسط البلد فرحين ثلاثة في مدينة نصر انت فين؟ قال لي انا الثاني خلاني الثاني وخد عنواني ايه اللي حصل؟ والله قال كده بس ربنا اللي عندي ايه؟ خلاص صلوات وصلوات ايضا اخلاقي المقيس صاحب الفخ الابيض انه درج الخير كله الى اخره. عزي فقير فقال لا بأس جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة. اصل الجنة ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام القليلة في مقابل اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها بدون ان تستغنى عن جبل يبقى دي قضيه قضيه يقول له كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه الخاليه. عشان كده واحد واقف في الفقراء قدام الفكه وما معاش يطلع عشان يشتري فكه قالوا له ما في دليل. قال انظر الى هذه المقطوعه الممنوعه طلبا لفاكهه لا مقطوعه ولا ممنوعه. لو هي مقطوعه ممنوعه ثاني لا مقطوعه ولا ممنوعه فالفقير هي كلها ممنوعه يمكن بالجنه عشان يكون سباح عشان يكون حسن عشان يكون الطرف المنظور والسدر المخطوط والضي الممدود والماء المسكوب والفاكهه الكثيره عزيته النهارده ده امل الفقير. لكن الغني ايه؟ عايز ايه؟ ومبسوطه نسأل الله أن يرزقنا الرضا بالفقر. رضا إنك تبقى راضي إنك مش شايل فاكهة ولا تشتري عربية ولا تتغير الجزمة ولا عارف تغير الشقة ولا عارف مش كده. المهم قول الحمد لله أنا راضي. بس لا كيف اللي بقيت راضي كمان يبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره. خليك راضي عشان يرضى عنك ولما يرضى عنك تدخل الجنة ولما تدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس واحد في الدنيا ما كان عاش عمره مش لاقي وجه عاش عمره فقير مش لاقي فأدخل الجنة. لا شوف الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيؤمن مسجد الجنة رأسك. درست كده ايه نقطة في البعض يغمس في الجنة غمسة ثم يقال هل رأيت غمسة هل مر بك شقاء القبر؟ يقول لا وعزتك يا رب لا وعزتك يا رب تقسم بعزة الله أنه ما رأى شقاء ولا رأى غمس. نسي كل حاجة من جرد الغمسة ترى بالك بقى النبل اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فمن أخلاق الفقير العزوف عن الدنيا والتطلع إلى التحت التطلع إلى الآخرة. قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ألا تستعمل أهل بدر؟ قالوا أهل بدر في 313 دول ليه ما تخدمش ولا تعملش غيرهم؟ قال إني أرى مكانهم ولكني لا أحب أن أدنسهم بالدنيا. دول شيخ أنا عارفهم بس مش عايز اوسعه للدنيا، لا احب اخذ النساء من الدنيا. فلذلك اخيرا الفقير من اخلاق الفقير الطهاره، طهاره اللسان، وهو عفيف اللسان لا يتكلم عن الدنيا بملح ولا دم، عفيف اللسان لا يتكلم عن الناس، عفيف اللسان فهو لا يطلب من احد سيئا، عفيف اللسان فهو لا يضم شيئا. ده الفقير الفقر الابيض. اثنين طهارة، عفيف وعيب فهو لا يتطلع الى السيد ولا ينظر الى السيد ولا يرفع بصره اعلى مما هو فيه. ثلاثة طهارة، عفيف القلب فلا حقد ولا حسد ولا يشتهي اكثر مما هو فيه. اللهم ارزقنا القناعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الغنى الى القلب، ان الغنى ايه؟ ان القلب من هنا غني، القلب مليان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الاخره جمع الله عليه وسلم وجعل غناه في قلبه، وجعل غناه في قلبه، واتته الدنيا وهي راضيه، هزيمه الدنيا وهي هزيمه. عجبني قول محمد الخضر الخضر الحسين فعله، كان شيخ الازهر من زمان، شيخ الازهر قديم قديم الناس، فكانوا يقولوا ايه اخبارنا؟ كان تونس الاصل هو من تونس، ها محمد القاضي الحسين شيخ الازهر بيقولوا ايه اخبار مصر؟ قال لهم مصر هنا اسمها كرسمها، اولها ضيق كالميم، ثم تتسع سيئا كالصاد، ثم تنفرد كالله. هي في مصر، فما تقلقش هي في الفرد ان شاء الله، بس مع الصبر والرضا وعدم التسوم وعدم الاستعجال وياتيك ما كتب لك، وان مت في بطنك فهنيئا لك بوعد ربك ان يخطف عليك بالاجره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعتذر الى الفقير المؤمن في الاخره كما يعتذر احدكم لاخيه في الدنيا. وعلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعتذر للفقير المؤمن في الاخره كما يعتذر احدهم لاخيه في الدنيا. نسال الله عز وجل ان يرضينا بما يرضينا. حسنوا اخلاقكم، إياكم والحقد، إياكم والبغينة، إياكم والحسد، إياكم والسخط، إياكم والتعدي. إخوتان عليكم بالرضا والقناعة والصبر، عليكم بالتصدع إلى الآخرة. اللهم انا نسألك يا ربنا وانت ارحم الراحمين ان تصلي على النبي الامين وان توطينا بما يرضيك. اللهم اقذف في قلوبنا الرضا، اللهم اقذف في قلوبنا الرضا، عاقبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تقدر علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انا نسالك ان ترزقنا شكر نعمتك. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. اللهم ارزقنا شكر نعمتك.